الذي يروي عن القاسم ابن ابي مليك الذي يروي عن القاسم هو ابن ابي مليك. نعم. قال اخبرنا يونس بن عبد الاعلى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس ومالك عن ابن شهاب عن عروه قال ابى سائر ازواج النبي صلى الله عليه واله وسلم ان يدخل عليهن بتلك الرضعه احد من الناس يريد رضاعه الكبير. وقلنا لعائشه والله ما نرى الذي امر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سلمه بنت سهيب الا رصه في رضاعه سالم وحده من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، والله لا يدخل علينا احد بهذه الرضعه ولا يرانا. ثم ورد النسائي هذا الاثر عن عروه بن الزبير يحكي عن امهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وارضاهن، ويعني سوى عائشه قوله سائر يعني البواقي الباقي يعني غير عائشه. وعائشه رضي الله عنها وارضاها كانت ترى ان رضاع الكبير يؤثر، وان هذا لا يختص بسالم مولى ابي حذيفه. واما بقيه ازواج النبي صلى الله عليه وسلم سواها فانهن يرين ان التحريم لا ينتشر في رضاع الكبير، وان ما جرى في حديث سالم بن سهيل انما هي رصه خاصه لسالم مولى ابي حذيفه فلا تتعداه الى غيره. وكما عرفت يوضح ذلك وكما ذكرت يوضح ذلك ما جاء في الحديث إنما الرضاعة من المجاعة فيكون التأثير إنما هو للرضاع الذي يكون به سد إقامة الأود وانتفاع الرضيع بالرضاع وليس الكبير كذلك. فما جاء في حق سالم يكون رصة خاصة به لا تتعداه إلى غيره كما قال ذلك سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن يونس عن ابن وهب وقد مر ذكرهما عن يونس وهو بن يزيد الأيلي ثم المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. ومالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة في مذاهب أهل السنة. عن ابن شهاب محمد المسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة وقد مر ذكرها. قال أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليل قال أخبرني أبي عن جدي قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة أن أمه زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت تقول أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة. وقلنا لعائشة والله ما نرى هذه إلا رصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاصة لسالم فلا يدخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا يرانا. ثم ورد النسائي حديث هذا الأثر عن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن، وهو أنهن كن يرين أي سوى عائشة أن ذلك الذي جاء في حق سالم أنه هو خاص به، وأنهن لا يسمحن لأحد أن يراهن بسبب تلك الرضاعة، وأن ما جاء في رضاع الكبير فهو عندهن خاص بسالم مولى أبي حذيفة لا يتعداه إلى غيره. قال أخبرنا عبد الملك بن شعيب ابن الليث بن سعد وثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي. عن أبيه شعيب بن الليث وثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي أيضا. عن جده الليث بن سعد ثقة فقيه